وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. أخرجه الترمذي والنسائي في التفسير وابن حبان وأبو يعلى والبيهقي في الشعب مرفوعا بسند ضعيف، ولكنه صحيح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. أخرجه وكيع في الزهد وأحمد في الزهد، وفيه زيادة قال: ولا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. وقد أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وفيه زيادة قيل: وما قطرب نهار؟ قال: يقطع نهاره بالحديد، والقطرب اللص. لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. قال عبد الله رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. أخرجه أحمد في الزهد والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. قال عبد الله رضي الله عنه: ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. أحمد في الزهد، وهو عند أبي داود والطبراني في الكبير، وقد صححه العراقي: من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال عبد الله رضي الله عنه: من اليقين لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقصده وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أخرجه هناد في الزهد وابن أبي الدنيا في اليقين. قال عبد الله رضي الله عنه: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. قال عبد الله رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة عملها. أخرجه أبو خيثمة في العلم وأحمد في الزهد. قال عبد الله رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. أخرجه الدارمي في السنن. وقال عبد الله رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأبو نعيم في الحلية. قال عبد الله رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. أحمد في الزهد والبيهقي في المدخل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمراضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمراضهم جسما. والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. أخرجه هناد في الزهد، وكذا أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. قال عبد الله رضي الله عنه: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليهم من الغنى والتواضع، أحب إليهم من الشرف، حتى يكون حامده ودامه عنده سواء. أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، فيرجع وما معه منه شيء. يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لديت وديت، فيرجع وما حظي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. قال عبد الله رضي الله عنه: لو سخرتم من كلب لخشيت أن أحول كلبا. ابن أبي شيبة في المصنف وهناد في الزهد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب. أخرجه هناد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. حواز ما يخطر على القلوب من أن تكون معاصية لفقد الطمأنينة إليها، ومفردها حاز كما قال ابن الأثير في النهاية. والحواز الأشياء التي تحز في القلوب وتخطر عليها وتحيك فيها من أن تكون معاصية لعدم الطمأنينة وفقد الثقة. الإثم حواز القلوب. قال عبد الله رضي الله عنه: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. الطبراني في الكبير. قال عبد الله رضي الله عنه: مع كل فرحة ترحى، وما ملئ بيت حبرة، أي فرحة وسعادة، إلا ملئ عبرة. وكيع في الزهد وأحمد في الزهد. قال عبد الله رضي الله عنه: ما منكم إلا ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب والطبراني في الكبير. ما منكم إلا ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. وقال رضي الله عنه: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. أخرجه أبو داود في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وقال رضي الله عنه: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ابن أبي شيبة في المصنف. قال عبد الله رضي الله عنه: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، ورب شهوة تورث حزنا طويلا. ابن المبارك في الزهد وهناد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. قال عبد الله رضي الله عنه: ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أحمد في الزهد ووكيع في الزهد والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. قال عبد الله رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان مرفوعا بسند صحيح، ورواه الطبراني موقوفا على عبد الله بسند ضعيف. قال عبد الله رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود في الزهد وأبو نعيم في الحلية.